وقالوا كونوا هودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا، والقائل هنا هم اليهود والنصارى، يقولون كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا. والمعنى ليس اليهود يقولون كونوا هودا أو نصارى والنصارى يقولون كونوا هودا أو نصارى، لا، المعنى أن اليهود يقولون كونوا يهودا والنصارى يقولون كونوا نصارى، فكل يدعو إلى ملته. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني إذا كنتم يهودا أو نصارى فإنكم تكونوا مهتدين. وأهل الباطل يدعون إلى باطلهم ويرون أنهم على حق وأن من وافقهم فقد سلك سبيل الحق، ولكن المرجع في هذا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبطل الله جل وعلا ما قالوا هنا، فلما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ما المراد بالهداية التي يريدونها؟ المراد عندهم هداية الدلالة والتوفيق، يعني إذا كنتم يهودا أو نصارى فقد دللتم الطريق ووفقتم له، وهذه دعوة لا تقبل، تحتاج إلى دليل. ولهذا قال الله جل وعلا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. قل يا محمد بل ملة إبراهيم، وبل هنا إضراب، يعني أضرب عن الكلام السابق، لكن هل هو إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ ها، إبطال، لأن إذا كان الكلام الذي بعد بل يبطل الكلام السابق فيسمى إبطال، إضراب إبطالي. وإذا كان ما يبطل الكلام السابق، الكلام السابق حق لكن انتقل إلى كلام جديد، يسمى إضراب انتقالي. فهنا إضراب إبطالي، أبطل كلامه، كونوا نصارى يهودا هودا أو نصارى تهتدوا، أبطل الله هذا. فقال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ملة، الملة الدين، يعني دين إبراهيم، وملة منصوب ملة بالفتح، والتقدير قل بل نتبع ملة إبراهيم، فهو مفعول به لفعل محذوف، تقديره هنا نتبع، بل نتبع ملة إبراهيم. انظروا إلى التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع من أهل الحق، ما قال أتبع ما أنا عليه، أتبع ديني وإن كان دينه حق عليه الصلاة والسلام، لكن بيّن لهم أن من كان على حق فإنه يتبع ولو كان سابق، ولو كان المتبع فاضل والمتبوع مفضول. والآن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، ومع هذا يقول لهم قل بل ملة إبراهيم حنيفة، لأن الله أمره أن يتبع ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم. بل ملة إبراهيم حنيفة، حال، والحنيف المائل عن الشرك، البعيد عنه، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد، وهذه ملة إبراهيم، منحنف عن الشرك. ولهذا أكد الله جل وعلا بعده قوله: وما كان من المشركين. هذه الجملة توكيد، توكيد لقول حنيفة. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وكان تفيد الدوام والاستمرار، يعني ما كان من المشركين في وقته ولم يكن من المشركين فيما تأخر من وقته، بل هو كان على الملة وعلى التوحيد. وقوله وما كان من المشركين هذا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فما كان إبراهيم عليه السلام لا مشرك شركا أصغر ولا أكبر، بل هو من أبعد الناس عنه وهو إمام الموحدين. وما كان من المشركين. ثم قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، والخطاب هنا للذين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا آمنا بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا آمنا بالله، والخطاب أيضا لمن أصبح الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. قولوا آمنا بالله، والإيمان بالله هو قول اللسان وقول القلب، لأنه يقول قولوا آمنا بالله، والإيمان يكون بالقول لكن بقول اللسان وبقول القلب. قول اللسان التلفظ بالتوحيد، النطق بالتوحيد، هذا قول اللسان. وقول القلب الاعتقاد، الاعتقاد هذا هو قول القلب. طيب والقلب هل له عمل؟ نعم له عمل، أعمال القلوب، الرغبة، الرهبة، الخوف، الرجاء، هذه من أعمال القلوب. فأمر الله عز وجل أن نقول آمنا بألسنتنا وبقلوبنا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل إلينا ما هو؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كلها منزلة إلينا. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب والحكمة، فالله عز وجل أنزل لنا الكتاب والسنة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. يعني قولوا آمنا بالله، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا، وقولوا آمنا بما أنزل إلى إبراهيم، والذي أنزل على إبراهيم الصحف، نعلم أن إبراهيم أنزل عليها الصحف كما قال جل وعلا صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى. وقال سبحانه ألم ينبأ أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إذن إبراهيم الذي أنزل عليه الصحف، فنؤمن به ونؤمن بما أنزل عليه، بما أنزل إليه، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يعني وآمنوا بما أنزل على إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، وعلى إسحاق، إسحاق أيضا ابن إبراهيم، ويعقوب أيضا آمنوا بما أنزل على يعقوب، ويعقوب ولد إسحاق ويعقوب. والأسباط، الأسباط قال بعض العلماء إنهم أولاد يعقوب، يعني يوسف وإخوته. ومنهم من قال الأسباط من بعث إليهم من بني إسرائيل، يعني هناك من بعث في بني إسرائيل يسمونه أسباط، كالقبائل والأفخاذ بعث فيهم أنبياء ورسل إلى آخره. فالله عز وجل هنا يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذا هو الإيمان. أما ما أنزل على إلينا فهو الكتاب والسنة، وما أنزل إلى إبراهيم الصحف، لكن ما أنزل على إسماعيل وإسحاق ما الذي أنزل عليه؟ لا نعلمه، لكننا نؤمن بأنهم رسل وأن الله أنزل إليهم كتب، لكن ما ندري ما الذي أنزل عليه. وهذا هو الإيمان، أننا نؤمن بالأنبياء وما أوتي الأنبياء، علمناه أو لم نعلمه. فنعلم أن إسماعيل وإسحاق ويعقوب أنزل لهم كتب، أعطوا مثل ما أعطي الأنبياء، لكن لا نعلم ما الذي أعطوا، فنؤمن بهم وبما أعطوا إيمانا مجملا. قال وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، يعني وآمنوا بما أوتي موسى وعيسى. ما قبله قال أنزل إلى إبراهيم، وهنا قال أوتي موسى وعيسى، ولم يقل وما أنزل على موسى وعيسى، مع أن موسى وعيسى أنزل إليه أنزل التوراة والإنجيل، لكن قالوا وما أوتي، لأن موسى وعيسى، والعلم عند الله جل وعلا، لأن موسى وعيسى أنزل عليهم آيات شرعية وأعطوا آيات كونية، فقالوا وما أوتي موسى، فيكون أوتي ما أنزل وأوتي ما أعطي من الآيات، فهو أوتي التوراة وأوتي الإنجيل وأعطوا أيضا الآيات الكونية، فموسى أعطي العصا، أعطي فلق البحر، أعطي الآيات التي أرسلها الله على بني إسرائيل، أعطي هذه الآيات أعطيها إياها، وعيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى وينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. إذن هم أعطوا آيات كونية مع ما أعطوا من الآيات الشرعية، فموسى أعطي التوراة وعيسى أعطي الإنجيل، فقال وما أوتي موسى وعيسى. إذن نؤمن بما أنزل الله على جميع الأنبياء، ونؤمن أيضا بموسى وعيسى وما أنزل وما أوتوا من التوراة والإنجيل والآيات الأخرى، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. عطف عام على خاص، من باب عطف العام على خاص، فلما ذكر الخاص الأنبياء ذكر بعد ذلك العموم، قال وما أوتي النبيون من ربهم، يعني آمنوا بما أوتي جميع النبيين من الله جل وعلا. والنبيين نعم أعطوا، ما من نبي أرسل إلا أعطي ما على مثله يؤمن البشر، لكننا لا نعلم ما أعطوا، كما أننا لا نعلم بعض الأنبياء، هناك أنبياء ورسل لا نعلمهم، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم. قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن هناك رسل، منهم من نعلمهم ومنهم من لا نعلمهم، لكن نؤمن بأن كل رسل الله جل وعلا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وقاموا بما أمرهم الله جل وعلا به حق القيام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. من كفر بموسى مثلا فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، من كفر بواحد من الأنبياء وآمن ببقية الأنبياء فهو كافر بالجميع. قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، كم مرسل عندهم؟ واحد، نوح. قال كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كذبوا بنوح معناه كذبوا جميع الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وما أوتي النبيون من ربهم، ومن هنا ابتدائية، يعني ما أوتوا من شيء مبتدئ من ربهم، مبتدئ من ربهم، منزل عليهم من ربهم. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الأنبياء عندنا سواسية، ما نفرق، كيف لا نفرق؟ طيب يعني معناه نتبع موسى ونتبع عيسى ونتبع محمد؟ لا، لا نفرق هنا بالإيمان بهم فقط وليس بالاتباع. لا نفرق بين أحد منهم يعني لا نفرق في الإيمان، فالإيمان فيهم واحد، إيمان نبي موسى كإيمان نبي محمد كإيمان نبي نوح، كلهم رسل، نعتقد ذلك بهم أنهم رسل ورسل عند الله، فلا نفرق بين أحد منهم في الإيمان. أما في الاتباع نعم، لا يتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى أتباع موسى وعيسى اليهود والنصارى الآن لو إذا لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كفار. إذن قوله جل وعلا لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، إيماننا في الأنبياء واحد، لكن في الاتباع نعم، اتباع كل محمد عليه الصلاة والسلام لا لغيره، لأن من هو من كانوا قبله عليه الصلاة والسلام قد نسخت شرائعهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني مع الإيمان القول باللسان والاعتقاد بالقلب أيضا نحن لله مسلمون، يعني مستسلمون ظاهرا وباطنا. هذه هي العبادة، هذا هو الإسلام، أن تؤمن بالرسل وما أوتي الرسل وأن تستسلم لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، ولهذا قال ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الادعاء السابق ما يفيد، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هذه دعوة، مردودة عليها. لكن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني اليهود والنصارى إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، النتيجة فقد اهتدوا. الواو رابطة لجواب الشرط، يعني إذا آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدوا. وعندنا هنا فإن آمنوا بمثل، عندنا الباء حرف الجر وعندنا مثل. بعض العلماء يقول مثل زائدة. انتبهوا، إذا قيل في القرآن كذا زائد ليس معناه أنه زائدا لفظا، هذا لا يجوز في القرآن. القرآن ما في شيء زائد، كل شيء فيه موضعه، لكن المعنى زائد إعرابا، زائد إعرابا. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله، يقول الشيخ محمد، يقول مثل هذه الأشياء الزائدة نقول زائدة زائدة، يعني مرتين. كيف؟ نقول زائدة إعرابا زائدة معنى، فهي وضعت لزيادة معنى، زيادة توكيد ونحوه. فبعض العلماء يقول كلمة مثل هنا هي زائدة إعرابا لكنها أتت للتوكيد، فمعنى زائدة إعرابا يعني فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. لو مثل غير موجودة استقام المعنى، فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. وبعض العلماء يقول التي زائدها الباء حرف الجر والزائد، زائد إعرابا، وإلا وضع لزيادة معنى توكيد. فإذا كان الباء هو الزائد يقال فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وعلى كلا المعنيين الجملة مؤكدة بهذه الأشياء، بالباء أو بمثل إذا كانت زائدة إعرابا فإنها مؤكدة للمعنى، مؤكدة لللفظ. فالمعنى إن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم تماما، هذا معنى الآية فقد اهتدوا. وقد هنا تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، والمعنى أنهم إن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم فقد تحققت لهم الهداية، فإن لم يؤمنوا مثل إيمانكم فلم تحصل لهم الهداية. وما هو إيماننا؟ نؤمن بجميع الرسل وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. فمن آمن إنسان على هذه الطريقة فقد اهتدى. أما من قال أنا آمنت بموسى أو قال أنا آمنت بعيسى وأشهد أنهم رسل صادقين إلى آخره، لكن محمد نبي الأميين ما نؤمن به، نقول ما آمن، لأن إيمانه ليس مثل إيماننا، بل إيماننا هو الإيمان الذي أمر الله به. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي أنواع الهداية؟ النوعان جميعا، يعني فقد اهتدوا، هداية الدلالة والتوفيق، يعني قد دلوا الطريق الصحيح وقد وفقوا له وألهموه، فقد اهتدوا. وإن تولوا يعني إن أعرضوا، إذا لم يؤمنوا مثل إيمانكم، ما آمنوا كما آمنتم، فإن تولوا يعني إن أعرضوا فإنما هم في شقاق. شوف ما قال فإنما هم كفار، معروف أنهم كفار، لكن فإنما هم في شقاق يعني في خلاف عظيم، كأن أحدهم في شق والآخر في الشق الثاني. وهذا الواقع الآن في اليهود والنصارى والكفار، كل من هو على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم يعيشون من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. فإن تولوا يعني فإن أعرضوا فإنما هم في شقاق، وإنما هنا أداة حصر، يعني حصرهم في الشقاق ما تجاوزوا. وقوله فإنما هم في شقاق هذه جملة اسمية محصورة تدل على الثبوت والدوام والاستمرار. فإذا لم يؤمنوا مثل ما آمنتم به فإنهم مداومون ومستمرون وثابتون على الشقاق والخلاف. فإنما هم في شقاق، سبحان الله العظيم، قرآن عجيب يا إخوان. فإنما هم في شقاق حرف جر، في هنا قام مقام الظرف، يعني فإنما هم قد دخلوا في الشقاق كما يدخل الماء في الإناء، يعني أنهم قد توسطوا في الشقاق، قد أحاط الشقاق بهم من كل جانب. ولهذا انظروا، دعونا نخرج قليلا عن اليهود والنصارى إلى بعض المسلمين المخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم قد أحاط بهم الخلاف والشقاق من كل جانب، فكل يؤيد البدعة التي يفعلها، وكل يرى أنه على حق، ويكذب الآخر ويبدعه ويفسقه. ولا تجد أجمل ولا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين على السنة والكتاب، كتاب والسنة، تجدهم من أعظم الناس ألفة ومحبة. تجد عالمين جليلين يختلفان وهم يجلسان مع بعض. انظر يا أخوان نظافة القلوب. ولعلي أضرب مثال في الدرس الذي حصل في البارحة في زكاة الحلي. يعني مفتي عام المملكة السابق رحمه الله ابن باز يرى الحلي الذي يلبس يزكى. مفتي عام المملكة اللي موجود الآن آل الشيخ يرى أنه لا يزكى. وكان الشيخ ابن باز يداوم، وآل الشيخ وكيله يداوم معه في مكتب، ويختلفان في هذه المسألة العظيمة، ومن أحب الناس هم إلى بعض. كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يخالف الألباني في الذهب المحلق. الألباني يحرمه والشيخ يجيزه، وهو الصحيح أنه جائز. فلما التقيا هذان الشيخان الجليلان رحمهم الله جميعا، كاد الناس أن يشفقوا عليهما من سلامهم على بعض. كل منهم أمسك بالآخر وسلم عليه وقتا طويلا ويضمه إلى صدره. وهم قد ألفوا كتب في هذه المسائل مخالفة للآخر. أما الناس اليوم إلا من رحم الله، فمن خالفك فكأنه قد نصب لك العداوة، وهذا في الحقيقة يدل على أنه جاهل. الشخص الذي يغضب على من خالفه وعنده أدلة هذا جاهل، ما عنده علم. لو عنده علم ما ضاق صدره. أما الذي عنده علم وإيمان فإنه لا يضيق صدره. إذا خالفه أحد قال أسأل الله أن يجري الحق على لسانه، وأنا إذا كان الحق عنده سأتبعه. على كل حال نعود إلى الآية. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. والسين هنا للتنفيس، يعني سيحصل كفايتك منهم. والتنفيس هنا السين تدل على تحقق الكفاية وقرب وقوعها، يعني الله عز وجل سيكفيك، محقق لا إشكال. وأيضا قريبة الكفاية، لا تظن أنها بعيدة، لأن السين هنا للتنفيس لقرب وقوع هذا الشيء. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الكفاية من توحيد الربوبية تدل على القوة والعظمة. ولم يقل الله عز وجل في آخر الآية فسيكفيكهم الله وهو القوي العزيز أو العلي الكبير، مع أن الكفاية ها تدل على قوة الذي سيكفي النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته، لكن قال هو السميع العليم. وجهه لأنه سيكفيه من كيدهم وعداوتهم له وتخطيطهم لما يفعلونه به، وهذا يكون في أقوالهم وأفعالهم وترتيباتهم السرية وتخطيطهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يسمعه ولا يعلمه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فقال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إذن الإيمان السابق أنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا صبغة الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وصبغة هنا منصوب، منصوبة بفتحة صبغة الله بفعل محذوف التقدير، إلزموا صبغة الله. وصبغة الله دين، دين الله. لماذا سمي صبغة؟ لأن الإنسان إذا تمسك في الدين فكأنه صبغ بهذا الدين، صار علامة عليه. كما أنك تمسك هذا الشيء وتصبغه باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق، عرفت أن هذه علامته. فالمتمسك بالإسلام له علامة ظاهرة في هيئته، في سمته، في وجهه، في أخلاقه، في تعامله، صبغة صبغه الله بهذا الشيء. ولهذا الإنسان الذي يعمل بهذا الدين لكنه يخالفه، يلعن، يشتم، يؤذي، يضرب. هذا ما أحسن هذه الصبغة، ما فرح بصبغة الله جل وعلا كما ينبغي. ولهذا المؤمن ينبغي أن تظهر عليه علامة دينه في كلامه، تعامله مع الناس، تبسمه، إحسانه إلى الآخرين، عدم الأذية، هذه الصبغة. وقال صبغة الله، أضافها إليه لأنها دينه وشريعته، فقال صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ استفهام، والاستفهام هنا يراد به النفي، استفهام يراد به النفي. والاستفهام إذا أريد به النفي أبلغ من النفي، أبلغ. ومن أحسن من الله صبغة يعني لا أحسن من الله صبغة، لا أحسن من الله صبغة، لكن أتى بأسلوب النفي لأنه أبلغ، وهذه من بلاغة القرآن. ومن أحسن من الله صبغة يعني ليس هناك أحد أحسن من الله صبغة، يعني هل هناك أحد أحسن من الله شريعة، أحسن من الله دين؟ أبدا. فكيف يترك الإنسان صبغة الله ودين الله جل وعلا؟ ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. العبادة التذلل والخضوع، يعني ونحن له عابدون يعني ونحن له متذللون خاضعون. فإذا أردت أن تصبغ بصبغة الله بشريعته فعليك أن تتذلل لله غاية الذل، ولا يمكن أن يحس أحد بطعم الإيمان وحلاوته إلا أن يتذلل لخالقه غاية الذل. وهل يستطيع إنسان أن يجرؤ على المعصية وهو ذليل لله؟ ما يستطيع. الذي يجرؤ على المعصية معناه أنه ما ذل من الله جل وعلا حقية الذل. نعم يعلم أن الله عز وجل ينتقم، أن الله عظيم، أن الله قوي، لكن ما أظهر هذا في واقع حياته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل، المرجل القدر، إذا كان يطبخ، إذا كان فيه ماء وصار يطبخ له صوت، صدر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من صوت القدر ويطبخ. هذا غاية الذل لله جل وعلا. أما نحن عفى الله عنا جميعا، الإنسان وهو في العبادة يتحرك ويتحكك يمين وشمال، وقلبه خارج العبادة، وإذا خالف في بعض المحرمات والمعاصي انتهكها، ويقول إنه يذل ويخاف من الله جل وعلا. فينبغي تحقيق هذه العبادة. قال الله جل وعلا ونحن له عابدون، وهنا قدم ما حقه التأخير، قدم الجار والمجرور للحصر والقصر، يعني ونحن له عابدون لا لغيره. ولو لم يقدم كان قيل ونحن عابدون له، عابدون له، لكن قدم حق التأخير للقصر والحصر لعبادة الله جل وعلا. فإذا أردت السعادة الأبدية فالزم عتبة العبودية، كما قال شيخ الإسلام، إذا أردت السعادة الأبدية فالزم عتبة العبودية، انطرح على عتبة العبودية بين يدي الله جل وعلا تعيش السعادة الأبدية أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.